اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت وعدك حق وجنتك حق ونارك حق سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أكرمك سبحانك يا عظيم سبحانك يا كريم سبحانك يا رؤوف سبحانك يا ملك سبحانك يا قدوس سبحانك يا سلام سبحانك يا مؤمن سبحانك يا مهيمن سبحانك يا عزيز سبحانك يا جبار سبحانك يا خالق سبحانك يا بارئ سبحانك يا مصور سبحانك يا جواد سبحانك يا رؤوف سبحانك يا رحيم لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم اللهم اهدنا فيمن هديه وعافنا فيمن عافيه وتولنا فيمن توليه وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا اجعله اللهم الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا والفردوس قرارنا برحمتك وجودك بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهلك الظالمين بالظالمين اللهم عليك بأعداء الملة والدين اللهم فل جيوشهم ودك عروشهم وشل أيمانهم ودمر كيانهم واستأصل شأفتهم نكس رايتهم اللهم نخص بالدعاء ظلام بلاد الشام اللهم عليك بطاغية بلاد الشام اللهم عليك به وجنده ومن عاونه ومن أي اللهم كن لهم بالمرصاد صب عليهم من عندك سوط عذاب اللهم فل جيوشهم ودك عروشهم وشل أيمانهم اللهم اجعل طعامهم سما واجعل حياتهم غما واجعلهم يتمنون الموت فلا يجدون له سبيلا سبيلا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استعذت به أعذت وإذا استجرت به أجرت. اللهم أجر إخواننا المستضعفين في أرض سوريا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وليا ونصيرا. اللهم اعطهم ولا تمنعهم، وامنحهم ولا تمتحنهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وزدهم ولا تنقصهم، وزدهم ولا تنقصهم، وأعزهم ولا تذلهم. اللهم انصرهم ولا تخذلهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم، اللهم كن معهم بكرمك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في أرض فلسطين والبورما وجنوب الصومال والفلبين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تطفئ نار الفتنة في أرض مصر. اللهم اطفئ نار الفتنة في أرض مصر، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، ووفر أعراضهم، ووفر أموالهم. اللهم اسلل السخيمة من صدورهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم رحمتك بهم، اللهم رحمتك بهم، اللهم رحمتك بهم، اللهم لطفك بهم، اللهم عفوك بهم، اللهم ارحمهم برحماتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة وفي هذه الليلة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم فرج همنا ونفس كربنا واقضي ديننا، وفرج همنا واقضي ديننا، واشف مريضنا، واعط عقيمنا، واغن فقيرنا، واغن فقيرنا، وعاف مبتلانا، وعاف مبتلانا. اللهم اعطنا حتى نرضى، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تملكها من قلوبنا. اللهم من آذانا فآذه، ومن عادانا فعاده، ومن مكر بنا فامكر به. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، مسألة المضطرين، مسألة الضعفاء. اللهم يا الله يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. أتيناك أتيناك أتيناك أتيناك، وقفنا ببابك، وقفنا بأعتابك، أتينا ضيوفا في بيت من بيوتك. اللهم لا تفض جمعنا إلا وجعلتنا في هذه الليلة من عتقائك. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب والدينا وأهلينا وذرارينا وأحبابنا وجيراننا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم نسألك أن تيمن كتابنا وتيسر حسابنا وتيسر حسابنا وتثبت على الصراط أقدامنا. اللهم نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا إليك غير فاضح ولا محزن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم ثبتنا عند نزع الروح، اللهم نسألك أن تثبتنا عند نزع أرواحنا، اللهم ثبتنا بلا إله إلا الله. اللهم أنر علينا قبورنا، اللهم أنر علينا قبورنا، اللهم كن لنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل قبورنا نورا، واجعلها سعادة وحبورا، واجعلها روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل عملنا الصالح أنيسا لنا، اللهم اجعل عملنا الصالح أنيسا لنا. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا إذا ولينا تحت الثرى، اللهم ارحمنا برحماتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لوالدينا، اغفر لوالدينا. اللهم أطل لهم في أعمارهم وحسن لهم في أعمالهم واختم لهم بالباقيات الصالحات آجالهم. اللهم لا تفجعنا بهم، اللهم لا تفجعنا بهم ولا تفجعهم بنا. اللهم طوعنا في خدمتهم، اللهم طوعنا في برهم، اللهم طوعنا في طاعتهم. اللهم ارحم الميتين منهم، انزل عليهم شآبيب رحمتك، انزل عليهم واسع فضلك. اللهم من كان منهم في ضيق وعذاب، اللهم قله إلى روح وريحان. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ولا تعذبهم كما أقامونا كبارا. إلهنا اللهم إنا نسألك مسألة واحدة بسوط واحد. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا كريم، نسألك ألا تفضل لا تفض جمعنا إلا وأعتقت رقابنا أجمعين. اللهم اعتق رقابنا أجمعين، اللهم اعتق رقابنا أجمعين. نلح عليك في المسألة يا كريم يا كريم يا كريم، أكرمنا بهذه الليلة بأن تعتق رقابنا من النار. اللهم نسألك أن تعتق رقابنا من النار، اللهم نسألك أن تعتق رقابنا من النار. نلح عليك في المسألة، نلح عليك في الدعاء. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم بكاءنا، اللهم ارحم أصواتنا، اللهم ارحم شيوخنا، اللهم ارحم أطفالنا، اللهم ارحم نساءنا. اللهم اجتمعنا ببيتك فاعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم فض جمعنا وقد قد اعتقت رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.